فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقائستيال كسو دوادا برنامج كالوحا خضو بدعا وآتكو مغلايسان وحاكمدا قرحو غن او كدعاي دقمدا بولا بردئ قبل كهيرا اولا لبيك صدي عيدما كتيرسان اسكرت جبوتي يقوى دولة فدرالك قصارها كدشي قرحاسي ايانو برنامج كايدين كوكسو قبين دونا. عيدما دا حركة دا الشباب المجاهدين او هولقل اي سمايين كو قبتاي نين قاد إساق كلا قد بنايي كسمايو إي مقدشو ورئيسي أي نولايا لاني نين كاسي أياد كود لغي سدون تان برنامشك. ولاية دا إسلاميقا أه إيه قل قدود أو كولان لقادة تاي باشا وعيسل محا كولان كاسي كسو بحاي وحاد دغي سدون تان كلمة دواليقا قل قدود إيا أضياشا باشا وعيسل خدا بداسي حبنتي روح قرآنك أو كولاقن إيا كلمات كي كو كوبناه الشيخ حسان حسين آدم أياد قد أجيس الدونتان برنامشك ومركل يروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو أحد شان إلاباتن كبشد الحج سندكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة سدح إلاباتن كبشد ضباط سند لبادكون إلابا إلاباتن كميلادقة أنكو بلون برنامشك قرح آدو حوغن أيام ما أنت وحقو كدعي مقالد بولبورتي قبل كهيران قرحاس أيال لأيكتاي بر كنترول أو أيكو سقنايين إذا ما جبوتيان يأسكر كترسن دولة فدرالك سدح أسكري أيا كود انتي قرحاسي كواس أولو كلمة قعابو يوسف إن عده عبي حسنو يعيدو إلا إي أفر أسكري وكترسن عيدن كجبوتي أيانا الحقي يجي إني كود أوعمين قرحاسي مسؤولية دا قرحا وحاشيقتي حركة دا الشباب المجاهدين لانك كلفة فهين إرادة أيا لقهي ليا وير رأي عين مدى مجاهدين تكو قادين فريسين كأسكرتكين يأيكو ليهين ديغان كترسن دق مدعي القالو إي قبل كمان ليرا ويركاسي وحاكو داوعمي هل أسكري أوكينياتي أه داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وحقا قيد عدد الفرقان أيضاً قلت سعطان وحان قيباه ورطلب سنين برنامج كالوحة مركان كسو دوادة حبين تلوح قرآن كأوكو نخان الله أنحرست الشيخ نور مع عبد الرحمن أيان نوسو جيدين أيدي سهبون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قرأ كلا ترسيق أني دروست أني تحانها كمذا يعني قرأ القرآن كذا وهي روح قرآن كدغن. ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وهي عاوان ربنا روحنا كدغن ألا وحولي على الإيمان وبحية وحي أن يدنكو أرزقنا حق وذا وحكا بحية وحان أن يدنكو أرزقنا لهالي وحكا بحية wax bixi marka macnaheedu waa taa wax ka bixi way ee kulligood bixi maaha adu hadda doorato adiga ku jirta laakiin Alle wuxuu kulay wax ka bixi anaana kugu arsaaqay ka waran ruuxa marka iimaankaas la ruux aqli la way waa fahmaya inoo marka baahida jirta haday tahay cadowga ilaahay oo la cirdayo, si aad suurad aayadda aakhirkeeda ku arki karto gaaladu daalimiin waaye, iyo dadka abaartu hayso wax la taro, intaasoo dhanba wax ku bixisa laga raba. Weliba alla wuxuu leeyahay jaaniska sii jiri maayo, min qabli an yaatiya yowmun laa bayca fiihi walaa khulla, maalin baahi badan aad qabto, baahidaadii waxaad wax u qabatana aadan helaynin, oo suuqa iyaka wax kasoo gadato baahidaada wax ugu qabamaysid, saaxibkaana ahnane wanyow maanta wax itardhihi maysid, ma jirto wadayga mid ahna ma jiro. Taasaa marka waxaa la rabaa jaanisku haddow jiraahe inaad ii ogaato inuuna sii jirayn aada u degdegta wax bixinta. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الله وحده مركز والكافرون هم الظالمون. بحي لوحل بحي وحكم ذا. قال هذا إن لا تقلمه. أضل مجو هذا لجهر تجاه. الله فرون قشل قن نقضه. تدكوا على بقى وتحزب الله يحزب الشيطان. حزب الله مركز الله وقول وقول حلي وحبيحية. حال حزب الشيطان والظالم والكافرون هم الظالمون وقال لي كفر إن الشرك للظلم العظيم إذ بدردا سواء أي وذان إن مركة حتى با سلوغ هورتاغ وحبي حسان واي وحبي حسان مركة دتك وحلو تراي وحدتك مسلمك دتك مسلمك واي سيقارة كوة كلنا وحوالو تراهو زكادي وحي كليهين سامي كليهين مركة وحكو راعي داد ما توا عمل كاغا عمل كنا حاكمي ذا صدق ذا كمي ذا إن المركب كنت تلقى شو هرمر ستوح ومن أهرين لك مرمارا نبي حبر صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت ومالك وحكا هرأي وقبرك اللي قبل لابين كوكو دبتاع ربطوت كو نفسه وحا أذيقا أديب أدكتور أديب أدكيسو أنا صدقيسي أديد انتهاني ووحي لك نحل الهاي وعدتك هارد ميوكا نحل الهاي تمنا حماية وحلاقات حول لك أذوي سلمامي واي معنا مركا حزب الله حزب الشيطان دقال لك الدفاية والكافرون هم الظالمون إن مركا دقال كوضا لك هرتقو أيقوبا حزب الشيطان سي الدنيا ذوق الدقان أي مدارس تمال قليا عن جامعاتك أسيها دبا دعوة ذي شيطانك تلفشتنا ذي إيا بريه بلشادة إيا وحوال با ساسيها دبا رواني إني وسميان إن مركا فانتوا لك ماربان أذونا الدور كاغا لأن حزب الله يحبين كتاعي حبين ماذا ذو مركا وحبين ما الشغيه يسوفر العنو وإن النغطاء حديك لي وحن نغونا يسروح كنسل وبابا تاسين مركا وإن الفانتاء عطلوح ذا سببتو حواي الله سبحانه وتعالى وحن أساكو سيي برهنه واد سعطة ودوفي ساهي وحد بره كل يفسطوه هور مرسواي حل ريادات يبتد تمر يودا لغريقة وغيران من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها هذا ميد حل سعديبتو أما مارة النفل أديبتو طبان أيالا غريقة نف الله هذا ديبتو ميد حالة ميهال نفو جيلة طبان جيلة وهكذا مركا إنان كود دلنا والاق مرمان تاسا مركا الربا إنان بل أدو حروحنا محايل ومدى مسلم كا وحا الربا وحا أي كوهول قليسو أي طلاب والبماشي كاقاديسي ماشي ديقيسي وحي أولا جيدو إني أقول يا رب تلقى رب وكتاب كسرنا إني برات النبي وحور صلى الله عليه وسلم حذيفة مركب ولد الدار ما يعور تعلم كتاب الله واتبع ما فيه وحديث صحيح كتابك الله برا وعكوجر الرع ومركز وحمان تدوني تشوك ده غرقارا بحينا وحي رب أنا جيتك إلى يدتك اللي عن يصد عن سبيل الله جيتك شيطانك يكد دوان أذو مركب أكدي دي يراني هذا كفي عن درسي أن تاسيك هاي والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وياي عندما كتسن حركة الشباب المجاهدين أيها ورقلك خبتينين قاعد إساك لقود بين أيي مقالو ينكا كسمايو إي مقدشو قاعد كيني أيو الدون وقصو قاعد كسمايو وحنا أوقي إي مقدشو سولابت كيسي أيانا قعان تلقو إيجاي ميلكو آدن جمامي wariyahan maxamed amiin ayaa wareystay ninkaasi. maxamed maxamuud abuukar, meeqa sano ayaad jirtaa? 22 sano. shaqadaadu maxay ahayd? shaqadeedii badda maxaad ka qabanaysay? markii kuu kalumeysi ahay, hadda doontan qaadka soo raacay amarkan aan ugu dhacay. doonta xaggeesa ka timaaday? xaggeesa u socotay? doonta braawa ka soo raacay. xaggeed markii u wadeen qaadka? kismaayaa tagnay, kismaayaa qaadka soo qaadnay, qaadka xamaraa geynay. walaan qaadka kismaayaa ka soo qaaday cabkay. anag doonta soo raacay. ani midaa waxa soo wacay, nuriina soo wacay, ninka doonta masuulka soo wacay. ay maxamed ma aha baagamunda ma tahay ha adaa shaqaysanaysa doontaas soo raacay. sidii ku soo raacay. braawa maxaad ka qabanaysay oo doonta maxaad kaga shaqaysan jirtay? braawa kalumeysa ka shaqay jiray. kalumeysan jirtay? bal hadda qaabka lagu soo qabtay bal sharaxaad inoogu bixi oo inoo faahfaahi. walaahi bilaatilaa hor doonta 8 saac camalay hor nala soo dhacday. marka amiirka noo imaaday shaqada aan fara waa kala baxay, amarka ma jibinay ilaa hadda. soo ma ogeen in qaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaal kula jirto isla markaana dad adiga ka horreeyay badda lagu qabtay? ma la socon? hadda la socolaa lahay ma soo rici lahayn? adiga qaadka ma isticmaashaa oo ma cuntaa mise waad ka shaqaysataa? xabalood maliyi. waa sidii xaaladda badda soomaaliya marka la eego kalluumeysiga? walaahi kalluumeysiga waa iska fiican yahay, kalluumeysi wax dhaama waa la waayay. qaadka qaadistiisa lacag intee la eeg ayaad ku qaadanaysay? $200. ma lagu siiyay lacagta? may. ilaa hadda taleefanka gacan kuma haya. taleefanadaadii aw? taleefanadii badda ku dhahay. ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa dadka ka shaqeeya kala daabulidda qaadka? inaa iska dhaafi lahayn aan sheegay walaalihii. kelimaadka kooban ee Sheikh Xasan caawa xalqadan waxa ay ku saabsan tahay sixirkii loo sameeyay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo Qur'aankii soo degay ee Allah uu ku daaweeyay Nabigeena. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas rawahu Muslim. Mawadan arag bu saxaabigu Nabigu ku leeyahay, Nabiga ku oranaya saxaabigiisii Uqba aha, mawadan arag ayatin unzilat hadhihi al-laylah, ayadu la soo dejiyay xalay, aayadii xalay la soo dejiyey. mawaadan ogeyn oodan arag, lam yura lama arag misluhunna ayagoo kale qatu waligeed, waa aayado aan lagu soo dejin laa fi tawraati walaa fi linjiil walaa fi zabuur walaa fi suxuf walaa fi lqur'aani alkariim, aan la soo dejinin ayagoo kale. aayadahaasi waxaa weeye qul acuudu birabbi alfalaq ilaa aakhiri suura wa qul acuudu birabbi annaas ilaa aakhiri suura rawaahu Muslim. xagga magangelyada iyo xirsi xirashada iyo rabi cuskadka iyo alla ku tuugida iyo ku bariga lagu baryo ayada kula mida ma jira. hadde qul acuudu birabbi alfalaq min shari maa khalaq ilaa aakhiri suura kulligeed waxa weye waa magangelyo tacwiidaad iyo taxsiinaad. inta wax afufta, inta wax xasada, sharka jinka iyo insiga, inta wax gunuda, habeenkii iyo mugdiga iyo dayax dhacay iyo halaqiisa iyo alaabadiisa, waxaasoo dhan baa ilaah laga maangalay. marka waa suurado laba ah oo gebigoodaba taxsiinaad iyo tacwiidaad ah, xirsi xirasho iyo rabbi magangala magangalo oo la cuskado wey. marka wax kula mida ma jiro. wakiin ay soo degeen markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la sixiray nin yahuudi oo dhallinyaro ah oo nabigu u adeegi jiray calayhi salaatu wasalaam, ayay yuhuuddu kamaa fisiyar waad garanaysaan, yuhuuddu ka codsadeen in uu u keeno nabiga timihiisa iyo shanladu ku shanlaysto ilig ka mid ah ilkiheeda dhuudhuuban mid ka mid ah. dadku waxay isweydiiyaan sidee yuhuuddu nabiga timihiisa iyo shanladiisu ku heleen. wiil yaroo nabigu adiga yuhuudi ah ayaa xogta gudbiyo yuhuudi ay isticmaashay. ninkaasa nabiga timihiisi timo dhan ma aha, marka la shanlaystee la feedho timaha go'ee ku hara shanlada ayay dhaheen noo keen, shanlada qudhigeedana ilkaheeda wax nooga keen. hawshii buu qaaday, yuhuud buu u geeyey ninkii Labiid ibn Casam la odhan jiray shaydaanka ahaa, ayaa nabiga sixiray, sixir buu ku sameeyey timihii iyo garfeedhi jabtay iyo irbad oo mid walba ku muday iyo xadhig dheer oo 11 meelood ka guntay waxba isku qoofalay guntin walbana irbad iyo qodax buu ka taagay. Hawsha markuu dhammeeyey ceelkii la oran jiray Darwaan ayuu salkiisa dhigay timirta qolofkeeda ama ubaxeeda markuu dilaaco qubkiisaas yuu oga dhigay weel iyo gal oga dhigay sixirki dhagax buu ku xidhay ceelka salkiisa u dhigay. Nabigu xanuun baa bilaabay, qandho, xanuun iyo sixir takhyiil baa ku bilowday. Saddex maalmood markuu nabigu qaabka u xanuunsanaa ayaa riyo ilaahay ku daaweeyey waruyal anbiyaai waxyun isagoo jiifa ayaa laba malag u yimaadeen. Labada malag baa mid wuxuu yidhi ninkaani maxaa haya hebelow wadaadkan jiife rasuulka maxaa haya, wuxuu yidhi tuba innahu qad tuba waa la sixiray. Iyaga isu jawaabay, labada malag baa isu jawaabay, nabigu waa maqlahaya waa jiifa maxaa lagu sixiray, wixii lagu sixiray iyo ciddii sixirtay iyo sixirku meeshuu yaallo oo dhan buu kii kala sheegay. Nabigu waa kacay. Caayishu la hadlay, caayishu miyaadan u jeedin rabbiga inuu i daaweeyey oo la ii sheegay wixii ahayay iyo xanuunkaygii iyo sixirkii iyo dhibkii. Nabigu laba saxaabi buu diray, ceelkii baa la tagay, biyihii baa laga dhuray oo laga harqiyey, salkiisii baa loogu tagay siday malaa'igtu u sheegeen. Markii la furfuray sixirkii nabigu waa caafimaaday. Sixirka marka la soo helayba Jibriilna dig buu soo yidhi, labadan suuradood baa nabiga lagu dul akhriyey, labada suuradood oo 11 aayadood mata misama isku dar labada suuradood 11 meeqa guntimood baa nabiga loo guntay 11 guntimihii nabiga lagu sixiray iyo aayadihii suuradaha isla ekaaday. Kutub Sir al-Maghazi iyo kutub al-Tafasir xadiisna waa kutub dhaif ku jiray. Aayad walba markuu akhriyo irbad baa faniinaysay guntinna way furmaysay. Nabiguna mar walba wuxuu dareemaya caafimaad zaa'ida ilaa uu xaaladiisii dabiiciyeed ku soo laabtay oo caafimaad taam oo waafiya ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey. Labada suuro marka waa laba suuraad u qiimo badan oo in la badiyo oo la akhriyo oo la isku daaweeyo oo la cuskado ay muhiim tahay. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. كلن أيها وحو نحمري ولاية إسلامي قاها إيقل قدود يؤضياشة وحقرتك باشا وعسل وكوان خارك من أضياشة وكهد يكونك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وما تسنين ولاية islaamiga gobolka Galgaduud runtii noogu timaaday kulan noogu timaaday ay ku maraysay gobolka dhan hadaanahay beesha Waxaysle. Waan soo dhaweynaynaa toojihaadkii ay wadaan wilaayaduna waan qaadanay. Runtiina waxa weeye wilaayadu waxay keentay waa arrin muhiim u ah dadka iyo deegaanka dhammaantiis u ah iyo diintaba horumar ay waday. Waana aqbalnay, waana ku faraxsanahay, waana qaadanay. Horumarka waxaa ka mid ah inay xogaha ay la horumarinayo deegaankii oo wax soo saarkiisii amba beer ha noqoto amba xogaha waxyaabihii danta guudaha inay ku toojiyinayso wilaayadu ay leedahay dib in loo nooleeyo sida isbitaaladii oo kaleetood amba xogaha dadku inay beertaan xogaha meelihii muraha beeraha oo kaleetood la maalgashto. Waan soo dhaweynaynaa toojihaadka ay bixinaysay wilaayadu waana qaadanay. Waxa weeye waxyaabaha kale ummadda ay uga digaysay waxa weeye ridadan mar kale soo cusboonaatay inay ummad uga digto waanan qaadanay. Odayaashii iyo khiyaartii iyo waxgaradkii haddaan ahana waan qaadanay inaan ka qayb qaadano arintaas toojihaadkaas, sababtoo ah waxa weeye nimankan cadowga ah oo markasta uu soo cusboonaya ummaddu ku kadsoonto waa midda ummadda looga diday, waana arrin muhiim ah. Runtiina waxa weeye wilaayadu meelo badan baan aan isla marnay kulankaas oo wuxuu ahaa meelo badan aan tagnayo ilaa beeshu intii degto dhan waan tagnay. Marka waan mahadsan yihiin, waanan soo dhaweynay, waanan toojihaadka ay bixiyeenna diyaar baan u nahay. Ummadda muslimiinta ah waxaan ugu sheegaynaa gaar ahaan labada degmo oo degto beesha iyo guud ahaan beesha Waxaysle meelaha ay degaanba anoo suldaankii waxaan ugu baaqayaa inay qaataan ilaahay shariicadiisa inay hooha tadbiiqiyaan oo ay qaataan oo ay shacarkeedii uu ka muuqdo oo iska baraa'a ay ka qaataan gaalada iyo murtadiinta hooha inay baraa'a ka qaataan. aan ku bogaadinayaa inay qaataan sida wilaayaduba ay sheegtay haddana wax soo saarkii ganacsatadii ay ku soo laabato deegaankii ay maalgashadaan dalkii beerihii ay meelgashadaan ay wax soo saartaan. runtiina waxa weeye wax badan hadda isbitaalkii Ceeldheer waxaa maalgashaday ganacsatadii deegaanka u dhalatay oo dib u furtay, waxa weeye degmadii Galcad oo kaletood sidoo kaletood waa maalgashadeen. waxaan marka u sheegaynaa dadka muxsiniinta oo qeyrka jecel oo beesha ka dhashay iyo dadkii kaletood oo ganacsatada ahaa waxaa la rabaa inay marka in deegaankii maalgashadaan ugu baaqaya. marka insha allahu wilaayada waan ka wada hadalnay wixii waa wixii maalgasha lahaa inaana wax caqabad ah aysan jirin oo iyaduna kulliita tahriilka ay wadayba ka mid aheyd annakana waan kala hadalnay. haddana way bilaaban tahayo maalgashigii waaba la maalgashadayo waxaa la maalgashaday hadda isbitaalkii oo kaletooda korontadii magaaladii waa la maalgashaday. hadda beerihii aa bilowday xataa xoolihii calaf inay loo bilowday inkastoo sidii la rabay aysan weli gaarin hadda bilow ay tahay. rag badanaa maalgashadayo hadda soo saaraya calafkii xoolaha oo hadda odayaasha hadda meeshan ka fadhiya ay ka mid yihiin oo hadda waxaway caws ay talaalaan oo biyo ay ku talaalaan hadda xoola siinay. marka waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan bulshada degmada Ceeldheer iyo waxau ahay intii degaanba beesha dhan ay degtaba waxaan ugu baaqaynaa inay dalkooda ay maalgashadaan sababtoo ah waxa weeye waa dal amniya, waa dal oo wax dhibaata aysan jirin, waa dal aysan ka jirin wax caqabado aysan ka jirin. waxaan leenaa marka soo dhowaada deegaankiinii maalgashada haddii la dhihi jiray xataa lama tago waxaway meesha mujaahidiinta haddii loo tago horumarka iyo xoogaa caqabadaa ka jirta waxaas been waay. waan ka wada hadalnay wilaayadii ayadii aad joogtaa deegaanka dhammay maraysa waxa weeye hala maalgashado waxaway waa la soo dhoweynaya gacmo fura ka wilaay ahaan iyo ka odayaal ahaan iyo dhammaantood insha allah. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacdu. sida uu u sheegay suldaanka suldaan daa-uud waxaan soo dhoweynaynaa wilaayada gobolka galguduud ee uu hogaaminayo sheekh cabdalla abu khaalid oo safar dheer iyo jawlo aada u dheer kusoo martay gobolka qeybihiisa kala duwan. haddana aan ku kulanno degmada Ceeldheer, haddana odayaasha Ceeldheer waa soo dhoweynaynaa baraarujinta iyo baaqa ay noogu yeertay wilaayada gobolka ay noogu yeertay waa soo dhoweynaynaa. sida haddaaba meesha taalla wilaayadu waxay noogu yeertay baraarujin ballaaran oo dhan walba ah hadday tahay horumarinta diinta oo la hormariyo dacwadeedii waxbarashadii la hormariyo dhan walba maadigii hadal kuroya hadday tahay dhan walba la hormariyo aqoonta ayay wilaayadu noogu yeertay. waxay kale noogu yeertay horumarinta nolosha adduunyo waxqabadka iyo ganacsiga in la hormariyo bilicda magaalada iyo waxqabadka magaalada in la hormariyo ayay noogu yeertay iyadoo ihtimaam siinaysa wilaayadu ummadda ay maamusho iyo mas-uulka ay ka tahay. annaguna waa ka qaadanay intaa iyo hadal kuroyahay waxay aan kaloon gaari karnaba. sidaa daraaddeed hadal kuroon yahay waxaan annaguna haddaan odayaashanahay soo dhoweynaynaa baaqa wilaayadu ay noogu yeertay. waxaana dardar geli doonaa ummaddana aan u sheegaynaa hadday joogto deegaanka iyo hadday joogto deegaamo kaleba waxaan ugu yeeraynaa ama aan ugu baaqaynaa in la hormariyo deegaanka dhan waliba oo waxqabadkiisa ganacsiga, dhaqaalaha, waxbarashada, diinta iyo maadigaba la hormariyo ayaan ugu baaqaynaa haddana odayaasha degmada Ceeldheer. intaa kadib si guud hadal kuray ummadda muslimiinta meel bay joogtana waxaan ugu baaqaynaa sidaas oo kale inay horumarkooda ka shaqeeyaan. waxaan ugu baaqaynaa oo kale ummadda muslimiinta meel bay joogto inay ka foojignaadaan cadowga islaamka oo mar waliba isbedbedelaya ee marba shaati nuuc kala ku imaan doono oo hadda uu hogaaminayo mursad xasan sheekh maxamuud oo hogaaminayo ayaan uga digaynaa ummadda muslimiinta meel bay joogto inay u diyaar garoobaan kahortagiisa oysan ku kadsoomin dhibaatadiisa ayaan uga digaynaa. waxaan ugu baaqaynaa dadka mataqaanaa hadda cadowga safkooda ku jira waxaan ugu yeeraynaa inay u yimaadaan kelimatu laa ilaha illallah inay u yimaadaan cadowga kufaarta ay kasoo hoos baxaan nolol hadday ka jirsheen nolosha intay taallaa amni hadday ka jirsheen amnigu intuu yaallaa raayo tuxiidka hooseeda ayuu yaallaa aakhiradina adi qofka koley waxaa la wada bartay in la dhimanaye aakhiradina intay taallaa. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa ummadda meel walba ay joogto inay u hogaansamaan kitaabka ilaahiy sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. الحمد لله إلهي بام هذا سكالة أولا وآخره سانم هذا علينا هذا وديت أنا يقول نقيب كدقمة قلعت موسى محمد موسى أنا أقول هلا حاوها دقمة نقوبتي ما دام أنا كمدة هاي دقمة وحن لغو إعلامي أن بس جود مرتها وحقبت تذكر إني كفا إديستان يوجا فائديستان حاجة بيرها وحصصارك بيرها يم حولها أو مرتي حوله أي مرتعيت ما دام حوله أيين رالله رابرتا ديجانك أيجنا إني كفائديستان وحصصارك رول كان اللي جف فائديستو تعب كل كرديو وأنا سلق هذا الني ولاية الإسلام جا جوا الكرجدود هذا وحنا سلق هذا الني سبتالك دقيمة قلعت وشقينا يا simarta waxaan u shaqeynayaa sidoo xawaa waxay ku heli lahaayeen gobolada kale laga heli lahaa magaalada Muqdisho ay ka fiican yahay isbitaalku shaqadiisu ay ka wanaagsan tahay uma baahno safar dadku uma baahno meeshii ku heleen Ilaahay qudradiisu waxa arintaas hirgeliyay walaalada Islaamiga ah in aad meeshiin ku heshiin xawahay wax walba hadaad nooleeyay dalka oo nooleysid ganacsatada qaybta caafimaadka qaybta waxbarashada qaybta hawaha ducada umarta dadka waxay ku kaasoomayaan iyo wax marta alwala wal bara inay ku way hawaha ku cadawada ay ka qaataan bara ka qaataan waladana dadka hawa muslimiinta ay siiyaan ay ku rabsiiyaan gacal noqdaan kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha beesha u caysla ee gobolka Galgaduud markan waxa idin ku soo maqan sheekh Abdullah Abu Khalid wariga wilayada islaamiga ah ee Galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد الله سبحانه وتعالى يا امهدلنينا مر ولبا الله سبحانه وتعالى منعمك نعموينك دينك ايو مدى الدنك با اسغنا سيي الهي با ما علينا سبحانه وتعالى بعد الله اعيانتي وحغردك هي اودياشا بيش وعسله soo dhawayntooda iyo kulankooda iyo doorkooda baariska oo muuqdo runtii umadooda ay ku gaaminayaan sharaaraha islaamka iyo maamulka islaamka inay wax la qabsadaan doorkoodii kaalinta ay marka Hamzatul Waslida ay u yihiin walaayidii iyo maaragtay qabiilka shaqada ay ku jiraan waa kuma hasan yihiin soo dhawayntooda in soo dhawayeenba runtii kulankan akhbaar iyo waxan kala qaadanay ee hawasha dumaragtay deegaamada ay ku jirto ee xaalada meel ay marayaan ee dhanka dacwada haday tahay dhanka amniga haday tahay dhanka maaragtay abaaraha iyo maaragtay nolosha dadka xageedas ay tahay runtii dhamaana waxa nooga soo baxay majaalaadkaas dhan in maaragtay xaaladda maanta ay guud ahaan ay fiican tahay qiimeyn fiican oo maaragtay wanaagsan la marayo maanta umadda maaragtay masqaxdooda iyo wacyigooda uu koraayo oo maasha allahu qof walba marka xaajidiisa iyo baahidiisa mid adduunka mid aakharaba uu ku mashquulsan yahay maaragtay xaaladaha ay kala degan yihiin baa kolle isku waranay jazaakumullahu khayra jazaa runtii marka waxaan rabaa inaan ka mushaarakeeyo kulankan dardaaran oo dhowr qodob ah qodobka koowaad waxa waaye aan odayaasha iyo waxgaradkan u dardaarmayo in amaashi aan wadnay iyo shaqadii naga dhaxaysay oo islaamka loo adeegayay shaqadaas horta in la laabo oo juhdigeeda in la wado oo runtii arintaasi waxa waaye nuqabada doorka ay leeyihiin oo maanta taagan oo nuqaba oo shariica ah waxa ugu filan deysho nuqabadii muhaajiriin iyo ansaar nabiga kaleey salaatu wasalaam la shaqayn jiray oo marka diinta Ilaahay u nusreeyay oo quraanka uu ka hadlay oo maaragtay suuratul maida aayatu nuqaba wa taqanin waxa ku jiray aayada qaybaheed waxa ku jiray wa azartumuhum macnaha hadii ballanka Ilaahay la galay waxa waa in nabiyadi iyo maaragtay xoojiyaan garab istaagaan kadib Ilaahay awal marin uu ballan qaaday law ka firan ankum sayyatikum ka dambaysay marka in maaragtay runtii shaqadii shaqada diineed shaqa adduunka aakhara liibanteedii falaaxeed ku jiro inaan istimraarino aan joogtayno qodobka labaad ummadda saad ogtihiin waxa soo daashiday waxa la yiraahdo qabaliyo maaragtay oo cadowga islaamka iyo shaydaan markaas maaragtay fisaad ummadda marka la dhaxdhigay runtii dhibaatada la soo maray waa ogtihiin maanta waxaa lagu soo kabanayaa qabaliyadii jiri jirtay oo dadka lagu akhriyey maaragtay dadka markaas qabiil walba ama jifo walbaba qof kale markaa iska fiirinaysay ay ka maadanaysay oo meelaha la kala aadayay la kala cabsanayay maadaama maanta lagu gudbaayo walaayadka islaamiga iyo maamulada islaamiga arrintaasi xarakadii xarakad shucuur mujaahidiin qadaayadkaas in la baabiyo loo istaagiyo fasaadka badan oo maaragtay reebay maaragtay magac xun reebay taariikhda midow reebay oo maaragtay ummadda si maaragtay lasoo maray la ogyahay qabaliyadaasi ummadda in looga digo odayaasha ayagaa kolle mas-uul ah oo runtii qabaa'il badan wada degtaan daras idinla ah in lagula dhaqmo lagula tacaamulo xusnul jiwaar in maaragtay lagula tacaamulo in la xoojiyo walaalnimada iimaaniga islaamnimada ka dhisan laa ilaaha illallah ku dhisan in la xoojiyo waan ogtihiin si kale lagama daaweyn karo maaragtay qabaliyadaasi xumaantaas lagama daaweyn karo ilaa diin baa laga daaweeyaa daawadeedu waxa waaye diin ilaahay waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam dad quruun isdagaalamaayay oo eber iska dhigaayay dhowr qarni isdilaayay wuxuu kusoo ka hadliyay kelimada tawxiidka quluu laa ilaaha ila allahu tuflixuun waxa waaye ummaddii waa isu tagtay bari iyo galbeed meelba ay joogtay walaalnimada diintaas laa ilaha ila allahu hoosteeda ummaddii dhan ay ka xalisantay dhibaatadeeday marka maadaama maanta taas ay noo taagan tahay oo dadkan ilaahay wada abuurtay dhammaantood inaa khalaqnaakum min dakarin wauntha wajcalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu antaasa looga talagalay laakiin ilaahay agtiisa inna akramakum cind allahi atqaakum way dadka muslimiinta ayaga walaala ah qodobka saddexaad waxa waaye xagga khadamaadka ijtimaaciga ee bulshadeed oo maaragtay adeega bulshada waxyaalaha ummadda ay u baahan tahay bii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay maaragtay dhaqaaladii in la kobciyo hadday tahay maaragtay in runtii kor loo soo qaado maadaama amni aan haysano maasha allaahu ummadda ay isku furan tahay la kala socon karo habeen iyo maalin in insha allahu tacaala dhulku dhul barwaaq waaye dhulkan dhul bii waaye bad ayaan leenahay waad ogtihiin dhul xoolaha aada dhaqashadooda ugu fiican waa leenahay maaragtay xagga beerashada digirta iyo dhulku fiican waa leenahay in arrintaasi maaragtay shaqo abuur iyo maaragtay la sameeyo oo dhaqaal abuur istithmaari ah in la sameeyo odayaashana qeyb ay ka leeyihin arrinta ay ka yihin waa arrimo bulshadeed insha allahu tacaala alulxalli walcaqdi waaye wixii marka baahi ay jiro maaragtay layska kaashan karo walaayad inay soo gaarsiiyaan sida haddaba dhacday oo isbitaallo ay furmeen korontadii oo kale meelo badan maaragtay si fiican ceelab biyia maaragtay hadda oo biriiga maaragtay shaqadooda badan la qabtay howlo badanba maaragtay noo socota in insha allahu hooshaas aan xoojino qodobka kale waxa waaye dardaartayda ah saad ogtihiin maaragtay sanadkii hore abaar baa jirtay dee gurmad badan baa la sameeyey xarakada maaragtay doorka ay qaadatay iyo ummaddasa maaragtay mas-uuliyadda iska saartay waa la ogaa deegaamada sidaas oo kale waa la iskaashaday guddiyaa dhisnaa alxamdulillah ilaahay subxaana watacala noo soo fududeeyey sanadkan waxaad moodda roobabka inay yar yihiin sidii la rabay aan ahayn oo roob yaro ay jirto maaragtay runtii insha allahu tacaala waxaa la iskaga baahan yahay qadiyadaasi ummaddeenna iyo dadkeena inaan maaragtay tacaaduf iyo naxariis ummadda bulshada dhexdeeda in hoos loo fiiriyo oo dadkeenan runtii imtixaanadaas markay dhacaan cadowga waa maaragtay ka faa'iidaystaan dad baa loo gacan haatiyaa meel waxba jirin ayaa la leeyahay meeshaasa wax jira imaada dadkii markaa dadkeen inaan ceshino cadowga gaarahaan xaggiisii dhulkan weligeed waa lagu noolaan jiray dadkiina dhalay dadkii sii dhalay dadkii joogi jiray abaar waa dhici jirtay dadkan gaalana ma aadi jirin dadkiina dhalay oo maaragtay waad ogtihiin oo maaragtay deegaamadooda waxay ay haystaan ay ka noolaan jireen adduunka hadda saan la maraayo oo maaragtay gaadiidkan iyo tasiiraadkan badan ma jiri jirin marka hadda runtii dadka waxaa la rabaa insha allahu tacaala anta roon inta kale inay ku warqabto wixii macluumaad ah oo maaragtay xaalada soo korortoon inaan isku warqabno oo maaragtay insha allahu tacaala waa laga baxayaa waa imtixaan oo maaragtay jiro ilaahay baana subxaan naga bixin karo bani aadan wax haay ma laha maaragtay meelaha hadda magaalooyinka la aadayo oo gaalada maaragtay ama kaarar ha bixiso ama maaragtay buushish hala dhiste waa hadda maaragtay ummaddu joogto waa ka baaba'day waa la ogyahay marka insha allahu tacaala ummadda markaa istiqraarkeeda amnigeeda hadday haysato habeenka maalin ay socon karto wax weyn baa noo bilaaban anta dhamaan ilaahay aan ka rajaynayna taasna marka in runtii juhdi badan iyo wadajir si ah maaragtay aan u qaabilno ilaahayna aan barino subxaana wa tacaala gacmaha u horsano oo maaragtay haddaba maaragtay kolley hogoo meelaha qaar ka mid a roobkii mee si fiican u helay insha allahu in wax kusoo dhashaan baa la rajaynayaa jazaakum allahu khayra aljazaa marka waanu mahadsan tihiin beesha reer waceysla hadda tihiin kolley juhdigiini dadaalkiin waa aad iyo aad u mahadsan tihiin maamuladii degmooyinka oo maaragtay labada degmo joogana insha allahu wada shaqeyntii isku xirnaanta ay noo sheegeen ha la xoojiyo jazaakum allahu khayr meeshaan kale wada kasoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. mudahan halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم